قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه سلسلة محاضرات إن شاء الله تعالى في بيان أعمال الحج ومناسكه، وبالتبع حكمه وما يتعلق بالحج من سائر الإشارات والإضافات. فأقول وبالله تعالى التوفيق بداية، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلله عليكم يا عباد الله إن كنتم مستطيعين أن تحجوا بيت الله الحرام، هذا حق لله عليكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج فريضة فرضها الله على عباده، على المستطيع منهم، وهو ركن من أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجاباته لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج فرض فرضه الله عز وجل على العباد. ولقد قال تعالى، وبعد أن ذكر الحج قال: ومن كفر، ذلك بعد قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلزاما أن يحج كل مستطيع حتى يؤدي أركان إسلامه، أركان دينه. هذا ومن حج الفريضة استحب له أن يتنفل بنافلة منها، أي أن التنفل بالحج أيضا مستحب لمن أدى الفريضة. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، أي بحج أو بعمرة، فإن الله شاكر عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ك كما تنفي الكير خبث الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحج: الحج يهدم ما قبله، أي يهدم ما قبله من الذنوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه بعض الأدلة على فضيلة الحج وفضيلة تكراره للمستطيع، فضلا عن فرضيته وقد تقدم دليلها. فعلى المستطيع أن لا يزهد في هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. فسم قوم لا بورك في مساعيهم زهدوا الناس في الحج ونفروا الناس عن الحج في ذات الوقت الذي أباحوا فيه أن يذهبوا، أباحوا للناس أن يذهبوا إلى أوروبا الكافرة يضربوا فيها سائحين يسيحونها هنا وها هنا، ولا تثريب على من ذهب إلى أوروبا عندهم، ولا تثريب على من ذهب إلى أمريكا للفسحة، ولكن يشتد تثريبهم على من ذهب يحج بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا. فإياكم أن تستمعوا لأمثال هؤلاء المثبطين والمعوقين الذين يثبطون عن الحج والعمرة ويعوقون عنها بشتى الصور. فهي الأدلة التي سمعتموها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيهنيئا له من وفق وبذل مالا في هذه الشعيرة، شعيرة الحج أو شعيرة العمرة. هذا شيء كتقدمة في هذا الباب، باب بيان الحج وأعماله. ثم أقول مستعينا بالله، وكتقدمة أخرى تلزم مريد الحج على مريد الحج أن يلحظ ما يلي: أولا أن ينوي بحجه أن يبتغي بحجه وجه الله، لا يبتغي وجه أحد سواه، لا يحج ليرأي بحجه، ولا يحج ليقال عنه وحاج، إنما يبتغي بذلك وجه الله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، يبتغي امتثال أمر الله، ويبتغي أيضا تتميم ركن الإسلام الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى مريد الحج أن يصحح نيته وينظر لماذا هو ذاهب إلى الحج، ذاهب يبتغي وجه الله، يبتغي امتثال أمر الله سبحانه، يبتغي إقامة دينه وإسلامه. عليه أن يصحح النية قبل خروجه من داره، فإن رب العزة قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للكتاب والسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ولا يرأي بعمله لا ظاهر الشرك ولا خافية، لا كبير الشرك ولا صغير الشرك. وأنتم تعلمون قول رسولكم صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأي عمل يبتغى به وجه غير وجه الله مردود. ولا يخفى عليكم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: تعلم ليقال عالم، قرأ القرآن ليقال قارئ، جاهد ليقال مجاهد، يقال جريء، تصدق وأنفق ليقال عنه محسن. فهؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر. فعلى مريد الحج أن يخلص العمل لله، وأن يحج ابتغاء مرضات الله على النحو الذي سمعتموه. ثم عليه أن يتعلم كيف يحج، يتعلم فقه الحج. فكما أن للصلاة فقه، وللزكاة فقه، وللصيام فقه، فالحج أيضا له فقه. فلا بد أن يعبد الله على بصيرة، لا تعبده بجهل ولا تتقرب إليه بجهل. وكلما تعلمت وأتقنت التعلم كلما ازداد ثوابك، يقل عملك ويكثر أجرك بإذن الله تعالى. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعليك أن تتقن الحج وأحكام الحج، ما الذي يباح لك وما الذي لا يباح، ما الأعمال التي تعملها في هذا الموطن وما الأعمال التي تعملها في ذاك الموطن. عليك أن تتقن فقه الحج حتى تثاب. ولا يخفى عليك أن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضلا عن تعلمك فريضة الحج وثوابك على تعلمه، فأنت تساب لكونك دخلت بنفسك في عداد العلماء بتوفيق الله لك، ودخلت نفسك في عداد العلماء بتوفيق الله لك. فعليك أن تتعلم أحكام الحج يا مريد الحج. فمع النية عمل بني على عمل، بني على علم، عمل مبني على علم. وعليك أيضا، وكما أنك تبتغي وجه الله وتتعلم أحكام دينك، أن تستعين بالله ثم ببعض خلقه، إذ الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتصطحب في سفرك قوما لهم فقه، عندهم دين، يذكرونك بالله إذا غفلت، يرشدونك إذا ضللت وإذا جهلت. تصطحب رفقة صالحة، فالجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. جليسك الصالح يذكرك بالتلبية، يمنعك من الاغتياب، يمنعك من الرفث والفسوق والجدال، يرشدك إلى الله. فعليك بانتقاء صاحب صالح تصحبه في سفرك على علم وعلى دين، يعلمك أمر دينك، كتاب ربك، سنة نبيك، يحضك ويحثك على الخلق الكريم. فهذا مطلب أيضا يطلب. وعليك أن تتحلل من المظالم قبل سفرك، فقد تخرج ولا تعود. ولقد قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، فعليك أن تتحلل من المظالم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، يعني أنه لن يؤذن لهم بدخول الجنة إلا إذا هذبوا ونقوا. فعليك أن تتحلل من المظالم، فالحقوق مؤداة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإن كنت ظلمت أحدا في ماله أو في نفسه أو في عرضه فتحلل من المظالم، لا تحج أن تعاق، تحلل من المظلمة قبل خروجك باستعطاف الوالدين واسترضائهما، وكذلك تحلل من الأرحام التي قطعت، صل الأرحام واستعفهم، اطلب منهم العفو، كذلك الجيران ودعهم، فالله أعلم هل ستراهم أم لا، واستسمح أهلك وأولادك وبناتك، فقد تكون قصرت في حقهم، والله أعلم هل سترجع إليهم تراهم أحياء منهم من قد مات، وهل سترجع إليهم أو لن ترجع. فعليك بالتحلل من المظالم عموما، من كل من لهم عليك حق. وعليك في حجك أن تتزود بالمال الحلال، وأن تحج من مال حلال، فإن الله جل ذكره طيب لا يقبل إلا طيبا. قد تمد يديك إلى السماء وفمك ملوث بالطعام الحرام، مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غذيت بالحرام، تقول: يا ربي يا ربي أن يستجاب لك. فانتق المال الطيب تحج به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حتى تتقبل الدعوات، حتى تتقبل الدعوات. طيب المطعم، طيب المشرب، تزود بالزاد الحلال الطيب، وتزود أيضا بالتقى، إذ الله قال: وتزودوا، أي يا معشر الحجيج تزودوا بالزاد الكافي لكم من الطعام والشراب. قد كان قوم يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا أتوا إلى مكة سألوا الناس، قال تعالى: فتزودوا، وتزودوا أي بالزاد الكافي لكم من الطعام والشراب، ثم أشار إلى زاد آخر هو أعظم وأجل، عليكم أن تتزودوا به. قال: فإن خير الزاد التقوى، ولا تنسوا زاد التقوى. مع الزاد زاد الطعام والشراب. تزودوا بالتقوى، حافظوا عليها والزموها وتزودوا بها. فأشير إلى الزاد الأخروي النافع كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسمى لباس آخر اكتسوا به: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أقول وبالله تعالى التوفيق: أبعد هذه التقدمة استودع أهلك وليستودعونك، قل لهم ما ورد في الأثر والسنة: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يستودعونك: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرج من بيتك وكما أسلفت مع رفقة صالحة تذكرك بالله وحافظ على لسانك، لا تخذ مع الخائضين ولا تجهل مع الجاهلين، فإنك تلبي نداء منادي رب العالمين، تلبي نداء الخليل إذ أذن في الناس امتثالا لأمر ربه، إذ الله قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية: واعلم أنك سوف تقبل على أرض هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاد لها حرمتها، إذ الله قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا لا حرمتها، إذ الله أقسم بها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فقال: لا أقسم، وهي للتأكيد أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فأنت مقدم على خير البقاع على بلد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم حرمها الخليل إبراهيم تحريم الله لها، ثم أكد على تحريمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بلد حرام لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها ولا يقتلى خلاها. قد كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه فيها فلا يذعره ولا يهيجه، لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فإياك ثم إياك أن تبغي فيها أو أن تظلم فيها، فكما سلف: حتى الطير لا يجوز لك أن تطرد الطير، لا ينفر صيدها. وقد قال تعالى في شأن حرمه الآمن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. فاكتسب لباس التقوى وتزود بزادها، وليكن قلبك مخبتا لله مكثرا من ذكر الله حتى تدعو فيستجاب لك، حتى تذكر الله سبحانه وتعالى فيفيض الدمع من عينيك، حتى تتقبل دعواتك. لا تخض مع الخائضين ولا تلغ مع اللاغين، اكتسب لباس التقوى وتزود بزادها وأنت في طريقك وأنت هنالك وفي كل وقت وحين. خرجت من بيتك مستعينا بالله، متحللا من المظالم، متخففا من الذنوب والأوزار، مصطحبا الرفق الصالحة، سائلا الله أن يوفقك وأن يتقبل منك، أن يوفقك وأن يتقبل منك. فكم من عامل يعمل ولا يتقبل عمله، وهذا الخليل يقول وهو يرفع القواعد وابنه إسماعيل معه صادق الوعد، يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فاسأل الله القبول أن يتقبل منك، اسأل الله أن يوفقك وأن يهديك للطيب من القول وللصالح من العمل. خرجت وركبت دابتك، اذكر الله عند ركوبك دابتك، وانصرف راشدا واذهب راشدا إلى بيت الله الحرام. إن كنت ستذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا هنيئا لك بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وسلم على النبي الكريم محمد وصاحبيه السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر، كما كان ابن عمر يفعل. فإذا ذهبت إلى المدينة وليس ذهابك إلى المدينة بمتصل بالحج في شيء، فأمر مستقل تماما ليست له صلة بالحج. أما الأحاديث التي فيها من زار قبري وجبت له شفاعتي فلا يصح، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني فلا يصح، هذا عن رسول الله، بل هو ضعيف جدا، بل إلى الوضع أقرب كما قال فريق من علمائنا. على أي حال، إذا ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها ما شاء الله أن تمكث فلك ذلك، ثم إذا لم تذهب إلى المدينة وأردت الذهاب إلى مكة على التوي والفور، أعني منذ خروجك إلى متجها صوب مكة ولن تمر بالمدينة، فستهل من الميقات، ستهل من الميقات. ولكل بلدة ميقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فكل بلدة لها ميقات. فإذا لم تكن بلدتك من البلاد المنصوص عليها في الحديث وحازيت ميقات أهل بلدة أخرى تهل منه. فإذا كنت متجها من مصر إلى أرض الحرمين إلى مكة البلد الحرام، فإذا كنت في الطائرة فستهل بمحاذاة ميقات أهل مصر وأهل الشام وأهل الجحفة والتي قريبة من رابط، وسيعلن قائد الطائرة أو مندوبه عن وقت مرورك بهذا الميقات قبيل الهبوط بحوالي ربع ساعة أو ما يقاربها. هذا إذا كنت ستتجه إلى مكة، فحينئذ ستكون مهيئا بملابس الإحرام، إما أن ترتديها من بيتك لكن لا تهل إلا عند الميقات، وإما أن ترتديها من المطار. فالحاصل أنك تحرص على أنك إذا مررت بالميقات في الجو أو بمحاذاته تكون مرتديا لملابس إحرامك، مرتديا لملابس إحرامك، لا تلبس ثوبا مخيطا، لا تلبس ثوبا مخيطا، لا تلبس الخفين اللذين يغطيان بزر الرجل، لا تغطي رأسك، لا تلبس القميص. ملابس الإحرام معلومة لديك، البس رداء تغطي الكتفين وإزارا كما هو معلوم، ولا تلبس الخفين، إنما تلبس ما هو أسفل من الكعبين اللذين هما العظمتان الناتئتان اللذان هما منتهى الغسل عند الوضوء، تكون مهيئا لذلك. ويستحب لك أن تغتسل، إذا ما اغتسلت لا شيء عليك، تكون مهيئا إذا مررت بالطائرة عند الميقات أن تكون مرتديا ملابس الإحرام. قد لا تلبسها في المطار، البسها في الطائرة، البسها في الطائرة. هب أنك نسيت ملابس الإحرام في الشنطة والشنطة مع العفش، تهل من الميقات ولو كنت بملابسك كما يهل الناس، ولكن ستكون مرتكبا لمحظورا وهو لبس المخيط، فعلى ذلك تطعم بسبب ذلك 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. وهل يسرع لك أن تصلي ركعتين عند الميقات أو بمحاذاته؟ ثبت أن النبي صلى ثم أهل، قيل صلى فريضة ثم أهل وجاء توافقا، لكن كركعتين كسنة للإحرام ليس هناك نص مقنع بذلك والله أعلم. وإن صليت كسنة وضوء فلا بأس بذلك والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا كنت في الجو فعلت ما ذكر. أما إذا كنت تحج برا أو ستذهب إلى المدينة وتنتظر بها أياما ثم ستمر على ذي الحليفة، فنفس الشيء، سترتدي ملابس الإحرام إما قبيل الميقات أو عند الميقات، ولكن لا تهل إلا عند الميقات. فللحج مواقيت مكانية ومواقيت زمنية، الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمنية، كما أن الصلاة لها وقت لا يصلح أن تصلي الظهر إلا بعد أذانه، إلا عند الأذان، ولا يصلح كذلك في الحج أن تحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحج الثلاث هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فيه تفصيل من العلماء من قال عشر من ذي الحجة، بحيث أنه لن ينعقد الحج لك بعد اليوم العاشر إذا أهللت بالحج مبتدئا له في يوم النحر أو يوم 11، لا ينعقد حجك الحج، لا ينعقد حجك لأن الحج عرفة. ومن العلماء من قال أشهر الحج تمتد إلى نهاية الحجة، بمعنى أن أعمال الحج تكون أيضا في 11 والثاني عشر والثالث عشر، والله أعلم. فستهل في الحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، كما سمعتم في المواقيت المكانية يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل الشام من الجحفة. وأرد في ذات عرق أن الله وقته، أن النبي وقته لأهل العراق، حديث لكنه معلول. والصواب أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق عمر رضي الله تعالى عنه. ورد حديث تالف في أن وادي وج ميقات أهل الطائف، ولا يثبت هذا، فهو تالف أيضا جدا أتلف من الأول. فالمواقيت الأربعة التي بيانها الرسول فقال بعد بيانها هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك أي أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وفي الحج رأي الأكثرين، وفي العمرة بعض الخلاف، أن أهل مكة يخرجون إلى التنعيم يهلون منه، أو إلى أدنى الحل يهلون منه. فإذا مررت بالميقات فتجرد من ملابسك والبس ملابس الإحرام واتق الطيب، اتق الطيب بعد أن تهل ستتق الطيب على ما سيأتي بيانه. وكما أسلفت، إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت لم تصلي ركعتين عند الميقات. هب أن امرأة تريد الحج تفعل مثل ما يفعل الرجل، هب أنها حاضت أو حاضت قبل المجيء إلى الميقات، ماذا تفعل؟ تهل أيضا بالحج كما يهل غيرها من الناس، تهل كما يهل غيرها من الناس. صفة الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ليس فيه نواية الحج، إنما صفة الإهلال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الشرك كما لا أخفى كانوا يحجون، ولكن كانوا يزيدون زيادة على هذا توقعهم في الضلال والشرك، فيقولون عاقبها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يوقفهم الرسول فلا يقفوا ويتمادون في الشرك. لكن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبعدها تختار النسك الذي تريده، النسك الذي تريده. هل تريد أن تكون مفردا فستقول لبيك حجا، أو تكون متمتعا فستقول لبيك عمرة، هل تكون قارنا ستقول لبيك حجة في عمرة، فستختار أحد الأنساك الثلاثة، إما القران أو الإفراد أو التمتع على حسب النسك الذي تريده. الإفراد أن تهل بالحج مفردا، القران أن تقرن العمرة مع الحج، التمتع أن تنوي العمرة ثم تتحلل منها وتستمتع بكل ما تريد إلى أن يأتي يوم الحج فتهل بالحج. فالأنساك ثلاثة. معنى لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي، بعد إجابة دعوتنا للحج فسمعنا لك وأطعنا ولبينا داعيك، إجابة لك يا ربنا بعد إجابة، امتثالا لك يا ربنا بعد امتثال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبي إذا استوت بك راحلتك، أنت على الدابة أو أنت على الأرض، الأمر في ذلك واسع. إن خفت ألا تتمم حجك لمرض أو لعارض من فقدان صحبة أو لعدو يتربص بك، فلك أن تشترط حينئذ، لك أن تشترط حينئذ. جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أريد الحج وأجدني وجعا، أرى أنني مريضة، أخشى ألا أكمل. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم محلي حيث حبستني، تعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه. فإذا هذا الاشتراط أنك إذا حججت وحال بينك حائل، كسرت رجلك، كسرت، مرضت، فلم تستطيع الحج، تتحلل دون قيد. أما إذا لم تكن اشترطت وهللت بالحج وعرض لك عارض يمنعك، فلا تتحلل إلا بعد أن تذبح، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن العلماء من قال: إذا حبست في مكان، منعتك مثلا الشرطة، كسرت، حصل لك أي عارض، ولن تكمل الحج إذا لم تكن اشترطت أولا تذبح ثم تتحلل، ولا تتحلل قبل الذبح للآية، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أين محله؟ قال البعض: محله عند البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، ترسله لمكة. فإذا أتاك الخبر أنه ذبح أو نحر تحللت. ومن العلماء من قال: تتحلل بالذبح حيث أحصرت، لأن النبي نحر هديه عند الحديبية لما صده مشرك مكة عن العمرة صلى الله عليه وسلم. أي الأنساك أفضل، الحج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ فمن العلماء من قال: حج الإفراد أفضل، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت، ولأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. قال بعض أهل العلم: أتم الحج والعمرة لله؟ قال أتم الحج مفردا والعمرة مفردة، كذا قال البعض، لكن قالوا حج الإفراد أفضل. لماذا؟ لأنه لا يشاب بدم. التمتع أنت تذبح فيه دم، تذبح فيه دم لأنك تمتعت، زم دم جبران، يعني اعتمرت وبقيت وقتا لا تتحل تستمتع بكل ما تريد وحججت، فالدم دم التمتع لجبران، التمتع الذي قد حصل. جبران ما قلت لا. فهذه وجهة الذين قالوا الإفراد أفضل، وانتصر لهم الشنقيطي في كتاب أضواء البيان في بحث طويل. ومن العلماء من قال إن القران أفضل، أن تجمع بين العمرة والحج لأن فيه زيادة عمرة، ولأن النبي اختار ذلك، ولأن الله اختار ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي خرج مفردا، خرج بالحج مفردا، ينوي الحج مفردا، فلما وصل إلى وادي العقيق قال أتاني رب آت من ربي الليلة، أتاني آت من ربي عز وجل، فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة، فأصبح قارنا صلى الله عليه وسلم. وقال البعض إن التمتع أفضل، لأن التمتع قال فيه الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي أمر أصحابه من لم يسق الهدي بأن يتمتع. فهذه وجهات العلماء في ذلك، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد تفصيل، وبالله تعالى.